إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، اقرأ علينا يا خالد من زاد المعاد في هدي خير العباد. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل. أفي الناس من يفعل ذلك جهرا؟ في الناس من يجهر في هذا كأنه في خطبة. فالنية للدخول في الصلاة وما تشتمل عليه من تعيين للصلاة مكانها في القلب، فبمجرد قصدك لصلاة الظهر مثلا مع الإمام يعد نية، ولا تحتاج إلا إلى التكبير باللسان بصوت تسمعه، ويستحب للإمام الجهر بالتكبير. تابع يا خالد. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. وهل هناك من يجيز الدخول في الصلاة بغير لفظ الله أكبر؟ عند أبي حنيفة ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم بأي لفظ كان يكون المصلي قد أدى الركن. وعند أبي يوسف إذا كان يحسن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير لا يجوز الشروع بغيره، وإن كان لا يحسنه أجزأه غيره. وعند الشافعي الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير نفسه، وهو الله أكبر، ولو قال الله أكبر من كل شيء وأعظم، والله أكبر كبيرة، فقد كبر وزاد شيئا فهو داخل في الصلاة. وكذلك إن قال الله أكبر. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى منكبيه وقريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه. هل المصلي مخير في قدر رفع يديه؟ وهل لرفع اليدين حكمة؟ أحاديث الباب صحيحة، لذا فإن مقدار رفع اليدين من العمل المخير فيه، ولكن لا تزيد عن فروع الأذنين لورود النهي عن زيادة الرفع. وعليه فإن المصلي مخير بين محاذاة المنكبين إلى فروع الأذنين. وأما الحكمة فقيل إن خلف الإمام أعمى وأصم، فالأعمى يسمع التكبير والأصم يرى رفع اليدين، فيعلم كلاهما دخول الإمام في الصلاة، والله أعلم. تابع يا خالد. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. أرى بعض المصلين يسبل يديه ولا يضع اليمنى على اليسرى، وبعض المصلين يضع اليمنى على اليسرى ويرفعهما إلى الصدر، وبعضهم يبقيهما على البطن، فما الوجه الصحيح لذلك؟ أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو سنة، لحديث عبد الله بن مسعود قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي، وإسناده حسن. وأما مكان وضعهما فعلى الصدر، وهي الرواية الأصح للحديث المروي في صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وأما الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففي سنده ضعيف ومجهول، وهو: من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. وفيه أيضا عدم التمييز بين وضع اليمنى على اليسرى. تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أيصح الاستفتاح بغير هذا؟ الاستفتاح في الصلاة سنة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استفتح الصلاة بأدعية كثيرة متنوعة. ولو استفتحت الصلاة بأي دعاء من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز، فدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره المروي آنفا ورد في الصحيحين، لذلك قدمه ابن القيم. واختار الشافعي للاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وهو مروي في صحيح مسلم. واختار الإمام أحمد وأبو حنيفة أيضا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به ويجهر به ليعلمه الناس، فلذلك اختاره أحمد واختاره أبو حنيفة، لأن عمر استفتح به صلاة الفرض، والباقي ورد في صلاة التهجد في الليل، والأمر فيهما واسع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك، أي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. ما معنى هذه العبارة؟ صحيح الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. عنا بها ما ذكر من الأحاديث بشأن بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يرى عدم قراءة البسملة في الصلاة، لحديث أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. ومنهم من يرى قراءتها ولكن سرا، احتجوا بحديث أنس، ولكن برواية أحمد والنسائي: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: كانوا يسرون، وفي لفظ: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فهذه أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، يبقى للمرجح فيها رأي، وأما الصريح غير الصحيح، فالأحاديث كثيرة منها ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، وإسناده ضعيف. وقد اعتمد القائلون بالجهر بالبسملة في الصلاة على جملة من هذه الأحاديث لا يسلم سندها، أقواها في هذا الباب ما رواه الشافعي بإسناده عن أنس قال: صلى معاوية بالناس في المدينة صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع، فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية، نقصت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.